شاب عند الكعبة يبكي لربه لعظيم ذنبه، ولكنه نداء مليء باليأس والجزع والرعب والفزع، ينادي يا رب اغفر لي واعلم أنك لن تغفر لي. مر رسول الله صلى الله عليه وآله سمع صوت الشر وهو يبكي بأنين، حن إليه قلب رسول الله، جاء إليه نادى يا هذا، ما هذا اليأس والجزع والفزع؟ قال نعم يا رسول الله، إن ذنبي عظيم وأنا أعلم أن ربي لن يغفر لي، وإن استغفرت طول عمري ودهري. قال له رسول الله يا هذا أفزعتني، ما هو ذنبك؟ أذنبك أعظم من الجبال؟ قال نعم بل أعظم وأعظم وأعظم. قال جمد ذنبك أعظم من البحار؟ قال نعم أعظم وأعظم وأعظم. قال أذنبك أعظم من الأرضين؟ قال بلى يا رسول الله أعظم وأعظم وأعظم. قال أذنبك أعظم من السماوات؟ قال بلى، إن ذنبي أعظم وأعظم وأعظم. قال ويحك، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ فقال يا رسول الله أنا نباش القبور، كيف هذا يا هذا؟ قال أنبش قبر الميت وأعريه من كفني وأبيعه وأعيش من ذاك. قال ما هذا بذنب أعظم من رحمة الله؟ قال بلى يا رسول الله، امرأة مؤمنة شابة جميلة البهية عرفت عني أنني أنبش القبور وأكشف العور، نادتني قبل وفاتها بعشرة أيام. الله الله الله الله، اسمعوا يا إخواني وأخواتي وانظروا إلى رحمة الله. يقول هذا الشخص جاءتني وقالت لي خذ هذا كفن، 2 3 4 10 20 100 200، وهذه نقود خذها كلها، ولكن أنا مؤمنة أريد إذا أقبلت إلى ربي ألا أكون عارية، فلا تسلبني كفني بعد دفني. يا علي، يقول هذا اللعين، حفرت قبرها وأخذت كفنها، فوسوس للشيطان رأيت جمالها، فأتيت منها ما يأتي الشيطان بالفاحشة. يا الله يا الله يا الله يا الله. فقالت له حينما خرج من قبرها مسكت بردائه، قالت فضحك الله كما فضحتني. وإذا برسول الله يقول إلي اغرب عن وجهي، لا ينزل الله علينا نارا فيحرقنا بمعصيتك. يا الله ذهب هذا الشاب، اشتد بكاؤه اشتد حزنه بعد أن طرده رسول الله. يا ويلي يا ويلي، إلى الجبال قيد عنقه ورجليه ويديه في جذع نخلة، وبقي 40 يوما حتى صار جلده على عظمه واسود جسمه ونحيل عظمه وجسمه ولحمه وذاب شحمه ودمه. 40 يوما يبكي والطيور تجتمع على رأسه، ما والوحوش حواليه تدور، ولكن العجيب أن هذا يبكي كلما بكى بكت معه الطيور والوحوش. يا الله، يا الله يستغفر الله 40 يوما. في 40 اليوم قال: يا رب إن لم تغفر لي فانزل علي صاعقة تحرقني، فوحقك علي لا أبرح هذا المكان حتى تتوب علي، فإن تبت علي فأوحي إلى نبيك كي يقول لي أنك غفرت لي وتبت علي. رحمة الله عليه. يا ويلي، حلم الله هذا. أنزل جبرائيل مسرعا قال: لو اذهب إلى حبيبي أحمد وقل له: يا حبيبي أحمد، هذا خلقك أم خلقي؟ قال: بلى يا رب إنه خلقي. قال: يأكل من رزقك أم من رزقك؟ قال: بلى يا ربي من رزقك. قال: عصاني أم عصاك؟ قال: بلى يا ربي عصاك. قال: إذن اذهبي لي، لماذا طردته عن رحمتي؟ أنا الرحيم، يعني أنا الرحيم، اذهب إليه وقل لا لقد غفرت له. ذهب إلي رسول الله وأخبره، فسجد العاصي إلى ربه شاكرا، ولكن قال: يا رب إن كنت غفرت لي حقا فخذ روحي حتى لا أعود إلى الدنيا فأعصيك مرة أخرى. فأنزل الله علي عزرائيل فأخذ روحه ومات.